يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى مترجما لأحاديث في كتاب مسلم، قال: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ظالما، تعين صانعا، أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك، عن الناس، فإنها صدقة منك، على نفسك. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمران الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت قال قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال قال حدثني صاحب لها صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله حدثني بهن قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ما قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. ما قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله باب بيان إطلاق اسم ترجم له النووي بقوله باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، يعني أن أفضل الأعمال التي يقوم بها العبد هو الإيمان الكامل، والمراد بالإيمان يعني كما جاء في حديث جابر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن المراد به الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والنبيين وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فمن تحقق له هذه المسائل وآمن بالله فيها كان ذلك أفضل الأعمال. ولعل المراد أيضا بقوله أفضل الأعمال يعني النطق بالشهادتين، لأن النطق بالشهادتين من الإيمان، ولأنه أول عمل يدخل به الإنسان الإيمان، ولأنه آخر عمل يخرج به الإنسان من الدنيا، فحق أن يوصف بالإيمان يعني النطق بالشهادتين، أن يوصف صاحبها بالإيمان. لكن إذا أطلق الإيمان وأريد به الإيمان الكامل فهو ما يحقق 70 شعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان إطلاق اسم الإيمان على من تحلى واتصف بهذه الصفات، فإن اتصف ببعضها فقد دخل في الإيمان، لكن لا يطلق الإيمان الكامل إلا على من حقق تلك الشعب. وأما من دخل في بعضها فلا شك أنه يوصف بالإيمان، لا سيما إذا وضعنا في حسباننا أو علمنا أن شعب الإيمان تتفاوت، أن شعب الإيمان تتفاوت، فمنها الشعب التي يرتكز عليها الإيمان وبزوالها يزول الإيمان وببقائها يبقى الإيمان، ألا وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الصلاة من الإيمان كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد به يعني يضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. وهذه الشعب منها ما ينتقض الإيمان بنقضه كالشهادتين، واختلف في الصلاة، ومنها ما لا ينتقض الإيمان بنقضه وهي المراد بها سائر الأعمال، فإن من تركها أو تهاون فيها ولم يؤدها أنقص ذلك من إيمانه، لكنه لا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان. هذا ما أراد به يعني بهذه الترجمة. وبدأ رحمه الله بذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان الإمام مسلم ساق في هذا الباب أحاديث لأبي هريرة ولأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما ولعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أما حديث أبي هريرة فأورده من هذا الباب. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد، ثم حول الإسناد قال حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، فرجع الإسناد إلى ابن سعد أعني إبراهيم، قال عن ابن شهاب، فمدار هذا الحديث يدور على ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، قال وفي رواية محمد بن جعفر قال الإيمان بالله أو إيمان بالله ورسوله، يعني بزيادة لفظة ورسوله. فهذا الحديث لاحظ إن مداره على إبراهيم يعني ابن سعد يرويه عن ابن شهاب، وابن شهاب يرويه عن سعيد بن المسيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل يعني من أعمال الدنيا، فقال إيمان بالله، وفي الرواية الأخرى إيمان بالله ورسوله، لأن هذا تقتضيه الشهادتان، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاختصرهما بقوله إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا، يعني سأله السائل وماذا بعد الإيمان بالله وبرسوله، قال الجهاد في سبيل الله. والمراد بالجهاد يعني القتال في سبيل الله، وهذا الوصف مشعر بأن الجهاد يأتي بعد الشهادتين، لكنه جاء في الروايات الأخرى تقديم الصلاة، أو أنه في هذه الرواية لم يذكر فيها الصلاة، وإنما جاء بذكر الإيمان ثم الحج. وفي بعض الروايات ذكر الإيمان ثم الصلاة ثم بر الوالدين، وهذا الخلاف في الروايات لا يعني التضارب ولا يعني التعارض، وإنما يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم كل شخص بحسب ما يرى أنه محتاج إليه، وهذا يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن معرفته وخبرته بما يحتاجه الناس. ولذلك كان يجيب كل واحد بحسب ما يرى أنه يحتاج إليه، ولما كان القدر المشترك بين الجميع هو الإيمان بالله بدأ به صلى الله عليه وسلم، فإن الالتزام بالإيمان بالله أمر مشترك بين الجميع، لا يمكن لأحد يعني أن لا يتحلى به. ولذلك ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس الذين لا بد وأن يؤمنوا به حتى يدخلوا في دين الإسلام. وجاء في بعض الروايات ذكر الجهاد في سبيل الله، وهذا إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرف عنه أنه حريص على سائر الأعمال كالصلاة، ولما كان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وبه ترتفع رايات المسلمين، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته فقال والجهاد جهاد في سبيل الله. وعلى الرواية الأخرى وهي أنه صلى الله عليه وسلم علم الراوي أعلمه بر الوالدين، مما يدل على مكانة الوالدين وأثرهما في حياة الإنسان، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الفعل، وأنه ينبغي للمؤمن أن يلتزم به ما دام أبواه حيين، فإن الوصية بالوالدين جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مشعر بأهمية هذه الشعيرة، أعني بر الوالدين، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقصر في ذلك. قال ونلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذه الرواية من طريقين، وتعدان حديثين، ثم ساق الرواية الثالثة بل والرابعة أيضا، حيث قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هكذا قال حج مبرور، والمراد به يعني الحج الموصوف بأنه مبرور. الحج المبرور هو الحج الذي يؤدى كاملا دون نقص، والحج الذي يؤدى دون رفث أو دون خصومة وجدال، كما وصف الله تعالى الحج المبرور حيث قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يؤدي الحج مبرورا فإن له بيتا في الجنة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال حج مبرور، وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله، ثم ساق الحديث قال وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. ورجال السند الأول الذي مر بنا هو شيخ الإمام مسلم منصور بن أبي مزاحم، قال فيه منصور بن أبي مزاحم بشير التركي أبو نصر البغدادي الكاتب، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. هذا شيخ الإمام مسلم. وأما شيخه إبراهيم بن سعد فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كنيته أبو إسحاق المدني، قال نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. قال من الطبقة الثامنة، مات سنة 58 و100، وقد روى له الجميع. هذا ما كان في السند الأول. وأما ما كان في السند الثاني حيث قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن جعفر ابن زياد، فهو محمد بن جعفر ابن زياد أبو راكان ابن زياد الوركاني ابن زياد الوركاني أبو عمران الخراساني، قال نزيل بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 28 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي. يعني إن بعض علماء الجرح التعديل ضعفوه وتكلموا فيه ولم نجد يعني موجبا لهذا القدح، هذا معنى تكلم فيه بلا قادح. وفي مثل هذه الحال إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم التعديل ما دام الجرح غير مفسر، لكن لو فسر الجرح بما لو فسر الجرح بما يجرح يقدم في هذه الحال. قال قال عن ابن شهاب، والمراد به الإمام ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله القرشي ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يكنى بأبي بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وقد روى له الجميع. سعيد بن المدري محمد بن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هو ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، احد الفقهاء الاثبات، يعني الفقهاء السبعة الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، مات سنة 90 من الهجرة او التي بعدها، وقد روى له الجميع. وهذا الحديث من رواية تابعين عن تابعي، فإن ابن شهاب من التابعين يروي عن سعيد بن المسيب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما الرواية الثالثة التي صدرها الإمام مسلم بقوله وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، فهذه روايتان قرن مسلم رحمه الله بينهما، حيث جمع مسلم بين شيخين وهما محمد بن رافع وعبد بن حميد. أما محمد بن رافع فهو القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما عبد بن حميد فهو عبد بن حميد ابن نصر الكشي، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان في كتابه الثقات. هذا عبد بن حميد، قال ابن حبان ثقة حافظ، هو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وقد روى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له أبو داود، وروى له الترمذي بدلا من أبي داود. يقول كل من محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد يعني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه روايتان أيضا اختصرهما مسلم، فصار هذا الحديث حديث سعيد مداره على سعيد بن المسيب، روي من 4 طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا معمر، والمراد بمعمر هو معمر بن المراد بمعمر هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، قال نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل، إلا أن روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة فيها شيء. ونحن نرى هنا أن الرواية ليست عن واحد من هؤلاء، وإنما هي عن الإمام الزهري. قال وكذا فيما حدث به بالبصرة، هو من كبار الطبقة السابعة، مات 52 و100. وقد روى هذا الحديث عن معمر تلميذه المشهور عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، ابو بكر الصنعاني، ابو بكر الصنعاني قال ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في اخر عمره فتغير، وكان يتشيع أي عرف عنه ذلك، مات 211 وهو من الطبقة التاسعة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى ومن مسند آخر من مسند أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وقبل أن ندرس حديث أبي ذر، هنا سؤال نجيب عليه. يقول كم عدد الصحابة في جيش العسرة؟ المشهور أن الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 3000، نحو 3000 من الصحابة رضوان الله عليه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد، قال ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، وهو من الطبقة العاشرة. هذا أبو الربيع الزهراني، قال لم يتكلم فيه أحد بحجة من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو الربيع الزهراني يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي أبو إسماعيل البصري قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا، ولعله طرى عليه يعني أصيب بالعمى، لأن حماد اشتهر عنه أنه كان يكتب والأعمى لا يكتب. من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100. يقول عن حماد بن زيد أو حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس. قال من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة كما مرت بنا طبقة رأت الصحابي والاثنين والثلاثة لكنها لم تروي عن أحد منهم، وإنما روايته عن كبار التابعين. قال فقيه ثقة ربما دلس من المرتبة الخامسة، مات سنة 145، وقد أخرج له الجميع. هذا هشام بن عروة يقول عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير، لكن حول الإمام مسلم الإسناد هنا لأنه يريد أن يروي الحديث هذا من طريق أخرى، فقال فيها حدثنا خلف بن هشام قال واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذه هي رواية أبي ذر رضي الله عنه، والحديث مداره على حماد بن زيد، وقد رواه عن حماد بن زيد أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام. أما أبو الربيع الزهراني فقد رأينا وقفنا على ترجمته، وأما خلف بن هشام فهو خلف بن هشام ابن ثعلب المقرئ البغدادي ثقة له اختيار في القراءات، له اختيار في القراءات من الطبقة العاشرة، مات سنة 29 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود. خلف بن هشام يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد، وحماد يرويه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة يرويه عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور، وهو من الطبقة الثالثة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن أبي مراوح الليثي، وأبو مراوح الليث الغفاري الليثي المدني، يقول قيل له صحبة، وإلا فثقة، ومعنى قوله وإلا فثقة أي فإن لم تثبت له الصحبة فيعد من ثقات التابعين، وإلا فثقة. قال من الطبقة الثالثة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأبو مراوح يروي هذا الحديث عن أبي ذر، وأبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب ابن جنادة على الأرجح، كنيته أبو عبد الله أو أبو السكن. قال تقدم إسلامه لأنه أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكنه اضطر أن يذهب إلى بلده حتى يظهر الإسلام ثم يعود. يقول تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، ومناقبه كثيرة جدا، مات سنة 32، مات بالربذة، وقد تحققت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رآه يسير وحده في غزوة تبوك من بعد، فقال كن أبا ذر، أي فكان أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده، فتوفي في قرية الربذة ولم يكن معه إلا زوجه وخادمه. ولما أحس بدنو وفاته طلب من أهله أنه إذا مات أن يغسلوه ويكفنوه وأن يجعلوه على قارعة الطريق، وبينما هو كذلك وإذا بخير وفد يقدم من الكوفة متجها إلى المدينة جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فتولوا دفنه وأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة، وتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب يعني من أراد أن يعتق رقبة، أنه ينبغي أن يختار أنفسها يعني أفضلها، ويعني خيرها، فإن في اعتاقها خيرا لها، لأنها بهذا الاعتاق تتمكن من القيام بواجبها وبعملها، ولا تكون عالة على غيرها، بخلاف ما لو اعتق الضعيفة او الهزيلة او الكبيرة فانها تكون عونا على غيرها، وربما تفقد ذلك باكتسابها الحرية، لان في حالة العبودية مسؤولة ومكفولة من خلال سيدها. فان كانت مهيئة للاكتساب وللعمل وللمنافسة كان ذلك يعني الاعتاق افضل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي ذر لما سأله عن اي الرقاب يعني افضل في العتق، قال انفسها، وانفسها يعني اعظمها واكثرها نفاسا يعني قيمة، انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. قال قلت فان لم افعل يعني فان لم اتمكن من الجهاد في سبيل الله ولا الاعتاق في سبيل الله، قال تعين صانعا، يعني اذا كان هناك انسان يقوم بعمل فتعينه عليه فهذا يكون من باب المودة ومن باب التعاون على البر، او تصنع لاخرق، ومعنى تصنع لاخرق يعني تصنع لمن لا يحسن العمل، فان الاخرق هو الانسان الذي لا يحسن عمله نتيجة عدم المعرفة وضعف الذهن وضعف العقل، ولذلك وصف بأنه أخرق. فمثل هذا إذا أعين في عمله كان ذلك من فعل البر وكان ذلك من الإيمان. قال قلت يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة، صدقة منك على نفسك، لأن فعل الخير قد يكون بالأساليب الموجبة، قد يكون بالأساليب غير الموجبة، والمراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا ذر أن يفعل الخير بكل ما يطيقه وما يستطيعه. فإن الإنسان إذا لم يقدم على ما يفعله بعض الناس ويلتزمون به وأنه يحتاج إلى جدة ويحتاج إلى مال لذلك أذن له بأن يفعل ما لا يكلفه إلا شيئا يسيرا وجهدا قليلا، ومع ذلك فهو مأجور به عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ما فهم على النفس متعدي واللازم. أصل الفعل الصدقة يقال في من يفعلها، الأصل أنها تتعدى إلى الغير، لكنه إذا اشتغل بنفسه بأن قام بما هو واجب عليه ولم يحتج إلى غيره ولم يغتر بما عند الغير كان كمن تصدق على نفسه. وهنا المسألة إن أريد بها الإنفاق أو الصدقة على النفس فقد مر بنا في حديث الحديث الذي مر معنا في جامع العلوم والحكم أن الإنسان محتاج إلى الصدقات في كل يوم بقدر ما أعطي من مفاصل وما أعطي من مناطق تتجمع فيها الحاجة إلى هذا الإنسان. فهو محتاج إلى أن يتصدق على نفسه كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أساليب الصدقة على النفس، قال تصلح بين اثنين، تحمل إنسانا على دابته، تعينه عليها، كل ذلك من الصدقات التي يحتاج إليها الإنسان. فجاء ذكر ذلك هنا في أنه إما استطاع أن يتصدق على الآخرين على الأقل يكفي نفسه مؤونته ويتصدق عليها بما تحتاجه من صدقات. قال ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث. أما رواته فقد مر بنا، لكن في الرواية الثانية التي ساقها الإمام مسلم وهي قوله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. أما عبد بن حميد ومحمد بن رافع فقد سبق. وهنا قد يقول قائل ألم يسق الإمام مسلم الحديث الأول من طريق محمد بن رافع ومن طريق عبد بن حميد، فلماذا كرر ذلك في هذه الرواية؟ قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. ولعلنا لاحظنا في الرواية الأولى أنه روى عنهما بالعنعنة حيث قال حدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، وصرح في هذه الرواية بالتحديث والإخبار، فإن محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وإن عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، لكنه قال عن حبيب مولى عروة بن الزبير، فزاد في الإسناد. وهذا هو موجب ذكر هذه الرواية وغير عن الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى كانت من طريق حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن أبي مراوح الليثي. وفي هذه الرواية الزهري جاءت عن طريق الزهري، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، لكن الزهري زاد في الإسناد راوٍ قال عن حبيب مولى عروة بن الزبير. وفي الرواية الأولى كانت عن إيه؟ عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، فكأن حبيب هذا تابع هشام بن عروة متابعة تامة في هذا الخبر. وكأن الإمام الزهري له شيخان، الإمام الزهري له شيخان سمع منهما هذا الحديث. الرواية الأولى كانت عن هشام، وفي هذه الرواية عن حبيب. وحبيب هذا قال هو حبيب الأعور المدني مولى عروة بن الزبير، قال مقبول من الطبقة الثالثة، مات في حدود 130 من الهجرة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. فلما كان للإمام الزهري شيخين أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بطريق، أو كرر الرواية مرة أخرى، قال عن حبيب مولى عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانعة أو تصنع لأخرق. وهذه قد جاءت في الرواية الأولى. وهذا الحديث حديث أبي ذر كأن مسلم رحمه الله رواه من أربع طرق، واختصرها في شيخين وهما عبد بن حميد وشيخه الآخر وهو محمد بن رافع. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود. هذا الإسناد روى به الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود، وهو المسند الثالث في هذا الباب. المسند الأول كان حديث أبي هريرة، والمسند الثاني كان حديث أبي ذر، وهذا المسند وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة فقد مرت بنا ترجمته مرات، وذكره أو مر ذكره أبو بكر بن أبي شيبة